الكل هيسمع، لكن اللي هيقبل هو اللي هيلقط وهو اللي هيجمع. ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم. عودة المسبيين والمنفيين والتائهين إلى الكنيسة، عودة كل اللي ضل وتاه وشرد في أودية العصيان وفي أساوس القلب إلى أنه يرجع لأورشليم الجبل المقدس اللي هي رمز للعلاقة ما بين الإنسان وما بين الله، حياة الشركة اللي بين الإنسان وبين الله. فهنا بشرى للخلاص بيقولها أشعياء وبيتكلم عنها إن البوق هو إنجيل الخلاص المعلن، الكلمة اللي بتنادي على كل واحد أيا كان عشان ربنا يجمعه من تشتته ومن تفرقه، فيجي ويسجد بالروح في علاقة بينه وبين السيد المسيح. وبكده مقاصد الله الأشمل من جهة كل الخليقة ومن جهة كل الناس، إنه يكون لكل واحد الخلاص النهائي لكل الأمم، إن الكل ييجوا ويكونوا العلاقة الشخصية أو الشركة بينهم وبين ربنا في الجبل المقدس اللي هو أورشليم. ده زمن الخلاص اللي بيتنبأ عنه أشعياء، وبيكرر هذه العبارة في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، في ذلك اليوم اللي تتحول الكرمة المداسة إلى كرمة مشتهاة ومحدش يقدر يوقع بها. يوقع بها يعني يجرها للإيه؟ للخطية أو للغلط، لأن ربنا هو حارسها وهو راعيها وهو اللي بينظر إليها باستمرار. كان بيشوف ان الصلح اللي الله بيسعى ناحيته مع شعبه باستمرار هو رغبة الله من اول ادم لحد نهاية البشرية. ربنا في العهد القديم عرض مين يصنع صلح معايا، مفيش حد جه، ما اكتفاش بانه يقول مين يصنع صلح معايا. في العهد الجديد عمل ايه؟ نزل بنفسه علشان يصالح الناس. كان في الاول كلمة او دعوة، لكن الناس ما استجابتش، ما فهمتش، ما عرفتش، فصار هو الكلمة المتجسد لكان ما يكتذب كل نفس للصلح مع المسيح. اخبارهم ايه؟ ملهاش بقية. لا، اشور ملهاش بقية. اللي موجود في اشور دلوقتي العراق، والعراق دول عرب مش اشوريين، زي مملكة ارام مكانها دلوقتي سوريا، واللي موجود في سوريا دلوقتي عرب مش اراميين. فرق ايام نوح، لا نوح ما كانش اسرائيل لسه اتكون، ده فرح الخليقة كلها ايام نوح مش اسرائيل. ايوه، لا في العهد القديم تلقطون واحدا واحدا، اشارة الى عودة المسبيين من سبي بابل لما اصدر كورش الفارسي امر برجوع المسبيين الى بابل. ده تم بعد 70 سنة من السبي. ده على الزمن الزمني اللي بيتنبأ عنه أشعياء. زي ما قلنا النبوة ليها 4 مراحل. الزمن اللي عايش فيه أشعياء دي اول مرحلة، الزمن القريب من زمن أشعياء دي تاني مرحلة، زمن مجيء المسيح الاول دي ثالث مرحلة لما المسيح جه على الارض، زمن مجيء المسيح الثاني بالمرحلة الرابعة. اي نبوة من النبوات اللي في أشعياء تتاخد على الـ4 مراحل. 20. ويل لإكليل فخر ستارة أفرايم، وللظهر الذابد للجمال بهاؤه الذي على رأس وادي سماء المضروبين بالخمر. هو ذا شديد وقوي للسيد كأنهيال البرد، كنوء مهلك كخيل مياه غبيرة جارفة، قد ألقاه إلى الأرض بشدة. بالأرجل يداس إكليل فخر فكارة إفرايم، ويكون الظهر الذابل جمال بهاؤه الذي على رأس وادي السماء كبكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يده. في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه، وروح القضاء للجالس للقضاء، وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما الخمر، تاه من المسكر، ضلع في الرؤيا، قلق في القضاء. فإن جميع الموائد امتلأت قيئا وقذرا، ليس مكان لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما. للمفصولين عن اللبن، للمفصولين عن السدن، لأنه أمر على أمر، أمر على أمر، فرد على فرد، فرد على فرد، هنا قليل هناك قليل. إنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب الذين قال لهم هذه هي الراحة، أريح الرابح، وهذا هو السكون، ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا. فكان لهم قول الرب أمرا على أمر، أمرا على أمر، فردا على فرد، فردا على فرد، هنا قليلا هناك قليلا، لكي يذهبوا ويسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزئ، ولاة هذا الشعب الذي في أورشليم، لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية، الصوت الجارف إذا عبر لا يأتينا، لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استطرنا. لذلك هكذا يقول السيد الرب، ها أنا ذا أفسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر داوية، كريما أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب، وأجعل الحق خيطا والعدل مطمارا، فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجرف الماء الستارة، ويمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية، الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس، كلما عبر يأخذكم فإنه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل، ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا، لأن الفراش قد قصر على التمدد والغطاء ضاق عن الالتحاف، لأنه كما في جبل تراسيم يقول الرب، وكما في الوطاء عند جبعون يسخط بسخط ليفعل فعله، فعله الغريب، وليعمل عمله، عمله الغريب. فالآن لا تكونوا متهكمين لئلا تشدد ربطكم، لأني سمعت سماء قضي به من قبل السيد رب الجنود على كل الأرض. اصغوا واسمعوا صوتي، انصتوا واسمعوا قولي، هل يحرس الحارث كل يوم ليزرع ويشق أرضه ويمهدها؟ أليس أنه إذا سوى وجهها يبذر الشنيز ويذري الكمون ويضع الحنطة في أتلام والشعير في مكان معين والقطان في حدودها، فيرشده بالحق يعلمه إلهه؟ إن الشنيز لا يدرس بالنورج ولا تدار بكرة العجلة على الكمون، بل بالقضيب يخبط الشنيز والكمون بالعصا، يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد، فيسوق بكرة عجلته وخيله لا يسحقه. هذا أيضا خرج من قبل رب الجنود، عجيب الرأي، عظيم الفهم، مجدا للثالوث الأقدس. اصحاح 28 ربنا بيجمع فيه في رسائل متكررة الله بيبعثها على فم أشعيا النبي لشعبه الخاص. واذا كان الشعب بتاع ربنا في هذا الوقت كان مقسم الى مملكتين، المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل، والمملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا، فالله لا يكف في انه يبعث تحذيرات ويبعث دعوة للتوبة لكي ما تكون هناك نجاح من الدينونة لكل فرد، سواء المملكة الشمالية او سواء المملكة الجنوبية. فالإصحاح ده ربنا فيه ابتدى يتكلم مع إفرايم اللي هي رمز للمملكة الشمالية اللي ضلت وتاهت وبعدت عن ربنا من فترة طويلة، من أيام ابن سليمان الملك لما انفصلت عن أورشليم وانفصلت عن الهيكل وعن عبادة الله، وتملك عليها الملك اللي اسمه يربعام وعمل عجلين علشان الناس تسجد ليها في المملكة الشمالية وما ينزلوش لهيكل ربنا فيحنوا للمملكة الجنوبية تحت. فكانت إفرايم أو مملكة إسرائيل ضلت منذ فترة طويلة، وربنا بعت لها أنبياء كثيرين جدا زي عاموس وزي إيليا وزي إليشع النبي من أجل أن هم يرجعوا لربنا. لكن زي ما ربنا بيشبهها هنا بأن إفرايم كانت سكرانة، عشان كده يقول ويل لإكليل فخر السكارة. كانت سكرانة ما هيش واعية هي بتعمل ايه، وزي السكران ما بيبقاش مقدر الخطر اللي هو فيه، وممكن ان هو يرمي نفسه في البحر، ممكن ان هو يحط نفسه في النار لانه ما بيعيش الخطر المحيط بيه. لكن مع هذا ربنا مرات كتيرة جدا حاول ان هو يفوق هذه المملكة الشمالية، لكنها اصرت على الاستمرار في سكرها وفقدان عقلها وفي عدم تقدير الخطر المحيط بها. وكانت خطيتها انها احتقرت كلمة ربنا واستمرت في حياة السكر وفقدان الوعي. لكن ربنا ظلت معرفته موجودة في المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا اللي عاصمتها أورشليم اللي فيها الهيكل وفيها عبادة الله وفيها الكاهن والنبي والملك، الملك اللي جالس على كرسي داود والأنبياء اللي بيتنبأوا علشان يفوقوا الشعب ويتوبوه، والكاهن اللي بيشفع في الشعب وبيرفع صلوات وذبائح عن الشعب. لكن ربنا نشوفه برضك بيعاتب المملكة الجنوبية أيضا، وبيقول لها إن خطيتك هي نفس خطية المملكة الشمالية، خطية يهوذا اللي فيها الملك والكاهن والنبي زي خطية إفرايم اللي كانت بعدت وطلت عن ربنا. وزي ما كانت خطية إفرايم إنها سكرت وما قدرتش الخطر اللي هي فيها وإنها استهونت بكلمة ربنا وما خضعتش ليها، كانت برضك نفس خطية يهوذا انها كانت سكرانة وما قدرتش كلمة ربنا وخضعت ليها. عشان كده مجمل الرسالة اللي ربنا بعتها سواء للمملكة اللي فوق او المملكة اللي تحت، اذا كانت خطيتك زي خطيتها هيبقى ايضا دينونتك من دينونتها. لكن في وسط هذا الكلام ربنا يدينا لمحة جميلة عن ان الدينونة يسبقها تأديب أيضا، لأن ربنا لا يريد أن يدين ولكن ربنا يريد أن يخلص، وفي وسط التأديب الله يصنع خلاص للبقية التقية أو البقية المقدسة اللي فائت واللي رجعت لربنا واللي قضعت لكلمته وقدرت كلمته. عشان كده الإصحاح ده ما هوش إصحاح يخص مجرد حديث عن احداث هتحصل لمملكة اسرائيل الشمالية او المملكة الجنوبية مملكة يهوذا، بقدر ما هو حديث لكل نفس سكرانة مش بالخمر، لكن سكرانة باللاوعي اللي مش مقدرة خطورة موقفها، او انها فقد القدرة وفقد الوعي على عمل اي شيء للنجاح وللخلاص. فمن عدد 1 لـ13 ربنا بيمسك الحديث الاول عن المملكة الشمالية، وكانت النبوة دي او الكلام او الاصحاح ده قاله اشعياء النبي بعد مرور حوالي 20 سنة من ما ابتدأ يتنبأ اشعياء. 20 سنة والله عمال يبعث في رسائل بنفس المضمون وبنفس التحذيرات من الدينونة القادمة وبنفس الرجاء في الوعد بالخلاص، لكن 20 سنة ومحدش عايز يسمع. لحد ما تملك في هذا الوقت ملك اسمه حذقيا، وفي السنة السادسة لملك حذقيا ربنا بعت هذه الرسالة. وكان في هذا الوقت في السنة السادسة لحذقيا الملك جت مملكة آشور وحوطت المملكة الشمالية مملكة إسرائيل وخربتها سنة 721 قبل الميلاد، بعد ما استلمت رسائل تحذيرات كتيرة جدا من ربنا وأصرت على موقفها فحطت نفسها تحت الدينونة. فبيقول ويل لإكليل فخر سكارى إفرايم وللزهر الزاد الجمال بهاؤه الذي على رأس وادي سماء المضروبين بالخمر. كانت المملكة الشمالية عاصمتها السامرة، وسميت إفرايم على أساس السبط الكبير اللي كان بيملأ هذه المملكة اللي هو سبط إفرايم. وكانت السامرة من أجمل المواقع اللي موجودة في فلسطين، لأنها على تل على جبل كله خضرة، والجبل ده محاط بالبساتين وبالحدائق وبالكروم، وكان مشهور بأنه كروم العنب بتكثر فيها جدا، ومن كروم العنب كانوا بيصنعوا الخمر. وكان حوالين جبل السامرة وادي اسمه وادي يزرعيل، وكان هذا الوادي من أخصب البقاع اللي موجودة في أرض فلسطين المشهورة بزهور الورد، فكانوا بيعملوا أكاليل أو تيجان من الورود، وهم سكرانين كانوا يلبسوا التيجان دي على رأسها للزينة وللاستخفاف أو إحساس بأن ده يديهم بهاء ومجد وفرحة ولذة ونصرة. فكانت الأكاليل اللي بيلبسوها دي بيحطوها على رأسهم من الورد رمز للمجد وللزينة. لكن ربنا بعت لهم الرسالة تختص بالحاجات اللي هم بيعملوها وعايشين فيها، فبيقول ويل لإكليل. إكليل يعني التاج، التاج اللي انتوا حاطينه للمجد وللزينة ده يا ويله، لان الورود اللي فيه دي هتبدل. الورود اللي فيه اللي انتوا بتفتخروا بيها وبتتجملوا بيها سوف تذبل وجمال بهاؤه يذبل وينتهي. واذا كان كل حاجة الانسان بيحاول يجمل نفسه بيها او يحسن منظره بيها مش من الله، او مهما عمل من نفسه لكي ما يجمل نفسه وربنا مش موجود في حياته، فمهما عمل ويل لإكليل فخر السكارى الذاب الجمال بهاؤه. مهما حاول الإنسان يحسن في نفسه ويظهر نفسه في صورة مجد وفي صورة جمال وفي صورة زينة، لكن ما فيهوش ربنا ما فيش فايدة. الإنسان السكران هو إنسان مترنح، تبص تلاقوه فاقد العقل، مش عارف يفكر كويس، أفكاره مش مرتبة، بيخرف، فاقد القدرة على الحركة السليمة، تلاقوه عمال يتطوح ما يقدرش يمشي في خط مستقيم. يبقى السكران فاقد العقل، فاقد القدرة على الحركة، عنده احساس كاذب بالانبساط وبالراحة وبالفرح، زي ما بيتريقوا عليه ويقول انا جدع. هو عنده احساس انه مبسوط، عنده احساس انه فرحان، عنده احساس انه هو يعني احسن حاجة في الوجود. لكن للأسف هذا الاحساس احساس كاذب مش حقيقي. تكلمه مهما تكلمه ما هوش في وعيه، فاقد الادراك او العقل، مش مقدر الخطر المحيط بيه ولا يسترعي انتباهه اي شيء، حتى لو كان هذا الشيء خطر يداهمه فجأة وبغتة ما يقدرش يتصرف. عشان كده مثلا بيمنعوا الناس اللي سكرانين من انها تسوق العربية. ليه بيمنعوهم من انهم يسوقوا عربيات؟ لانه ما بيعندوش مش بس قدرة على السيطرة، ما عندوش قدرة على انه يدرك الايه الخطر. يبقى مثلا قدامه ترعة او نهر ويحس ان هي لسه ايه بعيدة، فقط تقدير المسافات فينزل فيها. فده حال الانسان اللي سكر بمتع كتيرة وفقد علاقته بربنا. انسان فاقد الوعي، عاجز عن التفكير السليم، فاقد القدرة على الحركة، بيدعي انه مبسوط ومرتاح وفرحان، مش قادر يقدر الخطر المحيط به ولا قادر يتعامل معاه. ده حال الانسان اللي عايش في الخطية، يظن انه ليه اكليل من ظهور من مجد ومن زينة، بينما في واقع الامر الظهور اللي موجودة فيه ذبلت بهائها وانتهت. ربنا بارك في السامرة واخطب تورة السامريين، وادى غنى وخصب وحدائق ومنتزهات وكروم ونخيل واشجار. فرحت السامرة بما عندها، لكنها ما فرحتش باللي اداها هذه الخيرات. حاولت تتمتع بالعطية دون ان يكون لها علاقة بالعاطي، ودي اخطر حاجة بيعيشها الانسان الخاطي، انه بيحاول يتمتع بما ليه او بما عنده دون ان يتمتع بالذي اعطاه ما عنده. هي دي الخطية في مضمونها، باخد نصيبي واذهب الى كورة بعيدة، بعيدة عن نظرات الاب، بعيدا عن الذي اعطاني هذا النصيب. فكانت دي خطية المملكة الشمالية، ان خدت من ربنا عطايا وغنى ومجد وكرامة، لكن خدت كل ده وبعدت عن ربنا، لانها عاشت معتمدة على الحس الخارجي او المتعة الخارجية. اما الوعي القلبي والفكر والادراك كانت فقداه، لانها كانت سكرانة بالمؤثرات الخارجية، ما قدرتش تقدر بقلبها وفكرها وبعقلها وبحياتها الداخلية حاجتها الى العاطي قبل ان تكون حاجتها الى العطية. وللزهر الزاد الجمال بهاؤه الذي على رأس وادي سماء المضروبين بالخمر. وكلمة مضروبين هنا يعني مغلوبين من الخمر، مغلوبين من الشهوات الحسية او اللذات الخارجية. النفس لما تغلب، لما تبقى كل حياتها متأثرة باللذة الخارجية فقط هي اللي بتدور عليها، وتبقى النفس دي مسكينة وفقد القدرة انها تقدر تقول لا قدام اي شيء من المؤثرات الخارجية او الحسات الاحاسيس الخارجية. هو ذا شديد وقوي للسيد كانهيال البر، كنوء مهلك كسيل مياه غديرة جارفة القاه الى الارض بشدة. الناس دول فكرانين ومش دريانين ومضروبين بالخمر مغلوبين منها، بينما في سيل جارف، في برد عظيم ألقي على الأرض بشدة وسيجتاح كل الأرض، لكن هم مش مقدرين هذا الخطر، مش حاسين ان التاج اللي على رأسهم دبل وبهاءه فقد، وبهاءه فقد منهم. حاجة العجيبة اللي الانسان عمره ما بيفكر فيها، لو بصيت مثلا العشر سنين فاتت وبص العشر سنين جاية هتلاقي ان التاريخ بيكرر نفسه. ياما في العشر سنين اللي فاتت ناس ظهرت ولمعت واخدت سلطان ومجد وشهرة وكرامة ومتعة ولذة، وفجأة بصيت لقيت الناس دي ايه؟ اختفت وفقدت قيمتها، وظن طلعوا ناس وراهم، والناس اللي وراهم نفس الناس اللي ايه؟ اللي قبليهم. وبص للعشر سنين اللي جاية هتلاقي نفس القصة بتتكرر، ناس بتلمع والناس بتبص لها في شهرة وفي مجد وتتألق نجومها زي ما بيقولوا، وبعد شوية نجمها ده ايه؟ ينطفي. لكن عمر ما حد اتعلم الدرس ان المجد الارضي عمره ما ايه؟ ما بيدوم. مفيش حد استمر على طول، كل واحد مهما طلع يطلع لفترة وينزل تاني. لكن مين استوعب هذا الدرس؟ او مين اتعلم من هذا التاريخ من جيل الى جيل وكل حاجة بتحصل بتتكرر مرة تانية والناس عمرها ما بتتعلم من اللي بيتكرر؟ على رأي احد الكتاب المفكرين يقول لو كان المجد العالم دام للي قبلنا لصار لنا، لكن لانه ما دامش للي قبلنا مش هيدوم لينا احنا كمان. بالارجل يداس اكليل فخر سكارى افرايم. الاكليل اللي كان على الراس ده وكانوا فرحانين وحاطينه مجد وزينة وبيتمتعوا بيه وبيلعبوا بيه وبيلهوا بيه وسكرانين، يحصل له ايه؟ بالارجل يداس. كل مجد في العالم بالرجلين هتداس، لان مصير اي مجد في العالم انه هيكون في الارض، لانه مجد ايه؟ ارضي، والارض باستمرار هي موطئ للدوس بالقدمين وبالرجل. فعشان كده كل واحد بيحط رجاؤه او بيصنع مجده في مجد ارضي فقط، ليعرف العبارة دي ان لو كان المجد الارضي ده دم للي قبلك كان ممكن يدوم لك، لكن هو للزوال باستمرار، ومش بس للزوال لكن لانه ينحط ويداس بالارجل. ده الدرس اللي ربنا حاول مرار كثيرة انه يفهمه للشعب اللي حد ينظر الى المجد الارضي بانه ده هو قمة المتعة وقمة السعادة وقمة الراحة ان الانسان يبقى له المجد الارضي. وكل احباطاتنا في الحياة اللي موجودة في حياتنا هي نتيجة حاجة واحدة بس، ان احنا بنفشل ان احنا نعمل هذا المجد الارضي، عشان كده بنحزن وبنكتئب وبنزعل. لكن الحزن ده مش سليم والاكتئاب ده مش سليم، اذ كنا بنكتئب ونحزن على مجد ارضي بنحاول نصنعه فشلنا. سيد المسيح حتى لما جاء على الارض اتكلم عن شخصية عجيبة جدا، شخصية الغني الغبي. الغني الغبي ده عمل ايه؟ الكورة بتاعته او الحقول بتاعته اخصبت وطلعت محصول كبير، فقال اهدم المخازن اللي عندي واعمل مخازن ايه؟ اكبر. فراح هد المخازن اللي عنده وعمل مخازن اكبر واكبر، وبعد ما ملاها قال لها بقى كل يا نفسي واشربي واشبعي لان ليكي خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. فجاله الصوت في اليوم اللي هو حس ان هو وصل انه قدامه خيرات كثيرة لسنين عديدة، وقال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي اعددت لمن تكون. الغني الغبي ده كان سكران بالنجاح اللي قدر يحققه، الكورة اخصبت وقدرت ان انا هد المخازن الضيقة وابني مخازن كبيرة واوسع. كان نشوان او فرحان بكثرة الخيرات وغارق في الاحلام بتاعته، يا نفسي كلي واشربي لان ليكي خيرات كتيره لسنين عديده. كانت نظرته المتفائله في غير موضعها، تفائل جدا ان قدامه سنين كتيره وعنده خيرات كتيره، لكن نظره تفاؤليه في غير موضعها على الاطلاق. اتكل على كلام كذب، على مجد ذائل، على حقيقه لا تدوم، واتكل على خيالات في اللاوعي بتاعه لانه كان سكران مش مدرك الحقيقه. وجات له الكلمه في هذه الليله: تؤخذ نفسك منك، اللي انت عديته ده لمن يكون؟ اذا كان الانسان باستمرار بيدور على لذه اللحظه الحاضره، بيدور على لذه الدقيقه اللي هو عايشها، وبيحاول انه يتمتع بيها، وبيحاول ان اللذه او لحظه اللذه دي تطول وتدوم معاه ويبقى موضع تفاؤله انه هيعيش فيها فتره كبيره مبسوط بيها، لدرجه انتوا عارفين المثل اللي بيقول: احيني النهارده وايه وموتني بكره، بس اتمتع النهارده وابقى اموت بكره. هو مش عارف انه هيموت بكره، بكره هو بكره ده بالنسبه له حسب اللاوعي بتاعه، بكره ده اللي عمره ما بايه بيجي، فهو متهيأله في تفاؤله ان بكره ده بعيد المنال. دي كانت خطيه شعب اسرائيل: ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. لكن ربنا قال له: اكليل فخر سكارى افرايم يداس بالارجل، ويكون الظهر الذابل جمال بهاؤه، زي ما الورده بتدبل، والوردة اللي كل الناس بتحبها وتبقى فرحانة بيها وبتقول انها رمز للحب، الوردة يدوبك تعيش يوم وبعد كده يحصل لها ايه؟ تدبل. الذي على رأس وادي السمائن، السمائن يعني المليان دسم والمليان خيرات، فرحة الوردة للحظة ومجد الوردة للحظة، لكن يذبل جمالها بسرعة. وربنا حب يشبه لهم تشبيه آخر غير الوردة: كبكورة التين قبل الصيف. تعرفين التين بيطلع في فصل الصيف، لكن قبل ما يجي الصيف كده في الربيع قد يجدوا تناية طلعت وأثمرت. لو لقينا تينة قبل وقتها، التينة دي يعملوا فيها ايه؟ التي يراها الناظر، واحد شافها اشتهاها فيعمل فيها على طول ايه؟ يبلعها، فيبلعها وهي في يده. ما بيقولش هجمع التينة دي واحطها في السلة او هاخدها في البيت، ده هي تناية واحدة، مجرد ما يشوفها يشتهيها ياكلها ويبلعها، لكن بعد كده ما يلاقيش تاني. هي دي الشهوة او اللذة، مجرد تناية طلعت قبل أوانها، ما يقدرش الإنسان يجمعها ولا يتلذذ بها لفترة طويلة، هي مجرد دلعة وتنتهي، مجرد دلعة وتنتهي. عشان كده بكورة التين لا يشبع ولا يغني، مجرد منظر يشتهيه الإنسان الناظر فما يجمعهاش، لكن يحطها في بقه ويأكلها مرة واحدة. ده اللي ربنا عايز يقوله لهؤلاء السكارى بمجد هذا العالم أو بلذات هذا العالم الحسية. في ذلك اليوم يكون رب الجنود، وضع آخر بقى. إذا كان الناس اللي اعتمدوا على الأرض وعاشوا للأرض وكانت كل حياتهم مركزة على الأمور الحسية واللذات الحسية دون أن يكون لهم علاقة بالعاطي لهذه العطايا، وضعهم أنهم هيكونوا تحت السيل الجارف وتحت البرد وتحت الهلاك ومجدهم يداس بالأرجل. لكن الوضع في ذلك اليوم يكون بالنسبة لجماعة تانيين مختلف كل الاختلاف. ناس هيقعوا تحت الدينونة في ذلك اليوم اللي هو يوم الدينونة، لكن نفس يوم الدينونة ده بالنسبة لجماعة تانية يبقى يوم فرح ومجد وخلاص حقيقي. في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. شعبه دول اللي مسكوا فيه وارتبطوا بيه وطلبوه فوق كل شيء وتبعوه في كل وقت وأحبوه من كل قلوبهم ووثقوا فيه واعتمدوا عليه. الله نفسه يكون إكليل جمال ليهم. وإذا كان الله لا يتغير ولا يفنى والله هو بذاته إكليل جمالهم، فإكليل جمالهم وتاج بهائهم لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، ما يقلش أبدا. إكليل السكارى يذبل بينما يستعلن إكليل المجد الأبدي لشعب الله والناس اللي عاشت مع ربنا. المجد والجمال والبهاء الحقيقي الذي لا يتغير ولا يذبل ولا يفنى، لأنه هو مجد الله نفسه بذاته. يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. وهنا يلذ لي أنه يسمي ربنا برب الجنود. رب الجنود يعني رب القوات، رب القوة اللي الإنسان احتمى فيه يستطيع أن يواجه كل الدينونات اللي جاية على العالم وكل المصاعب اللي جاية على العالم بسبب خطية الإنسان، لأنه محمي في رب القوات، محمي في رب الجنود. وروح القضاء للجالس للقضاء، وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. يديله روح حكمة انه يحكم صح على الامور. مين هو الجالس للقضاء؟ مين هو الجالس للقضاء؟ بس المسيح بس؟ مين الجالس للقضاء؟ ما قالش للتلاميذ كده وتدينون انتم اسباط اسرائيل الاثنى عشر؟ ما انتوش عارفين ان القديسين دول حيدينوا العالم، حيدينوا العالم بفرقهم وبحياتهم المقدسة. لأن ربنا لما يجي يحاسب يجي واحد يقول له أصلا أنا ما عشتش بالطهارة يا رب لأن كانت المغريات حواليا جديدة، يقول ليوسف الصديق قوم قول له أنت كان إيه حواليك، فيوسف الصديق مجرد كده يقف. طهارة يوسف تدين الزاني. واحد يقول للربنا أنا كنت غير أمين في معاملاتي مع الناس لأن الظروف كانت صعبة وكانت لي احتياجات كتيرة، يروح موقف له واحد كده عاش الآية اللي بتقول كن أمينا إلى الموت. بأمانته يدين عدم أمانة هذا الإنسان. فهنا بروح القضاء للجالس على القضاء، الإنسان اللي التصق بالمسيح وأعطاه روح الحكم السليم على كل أمر من الأمور، عشان كده يستطيع أن يسلك صح. روح القضاء ده روح البر، روح الصح، روح الحق، اللي هو قيل عن المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. بأسا يعني قوة، قوة للي بيحاربوا حروب الرب. يردون الحرب إلى الباب يعني الناس اللي عاشت تحارب الحرب الروحية وما سمحتش لأي شر أو لأي خطية يخش لها من الباب، واقفة بقوة من الله تسد كل خطية عايزة تخش جوه الايه الباب. دول الله يكون إكليل مجد وبهاء ليهم. الناس اللي حاربت حروب ربنا ولا يسمحوا للعدو بأنه يدخل أو يقترب من الأبواب. لكن في نفس تانية سبت ببنها مفتوحة، ما كانش عندها رغبة أنها تجاهد أو تتحكم في نفسيها أو تضبط نفسيها أو تضبط الأبواب، بالرغم أن قوة ضبط الأبواب الله هو اللي بيعطيها، لكن هي كانت عايزة تسيب الببان مفتوحة، فأي شيء بيخش يدهوز جواها ويفقدها جمالها وبهائها. ولكن هؤلاء أيضا، وفي حزن شديد يتكلم الرب عن هؤلاء أيضا. مين هم هؤلاء أيضا؟ ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر، الكاهن والنبي. الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما الخمر. يعني هو مفروض الإنسان هو اللي بيبلع الخمر، لكن شوفوا الإنسان دلوقتي اللي حصل إيه، إن الخمر هي اللي بلعته. تاه من المسكر، ضل في الرؤية، مش شايفين الرؤية الصحيحة، قلق في القضاء، مش قادرين يحكموا حكم صحيح. فإن جميع الموائد قد امتلأت قيئا. ومعروف إن الإنسان لما بيسكر سكر شديد جدا يبتدي يرجع، فهما من شدة السكر عمالين يتآيوا في كل مكان، حتى في الهيكل، حتى في الأماكن المقدسة. امتلأت قيئا وقذرا، ليس مكان، مفيش مكان طاهر. الله في حزن شديد يقول حتى هؤلاء أيضا، المفروض دول القوة المقدسة في حياة الشعب. الكاهن مؤتمن على الشريعة ويشفع للشعب بتقديم ذبائح عنه، خادم للأقداس أي كارث بحياة القداسة ومتمسك بيها. ده المفروض الكاهن أنه يكون كده، مؤتمن على الشريعة، شفيع للشعب، خادم للأقداس، يكرز بحياة القداسة ويعيش بالقداسة. النبي ده إنسان ملهم بالروح، يسلك بالروح ويقتاد بالروح ويتكلم بالروح. لكن لو الاثنين دول فقدوا عقلهم وقدرتهم وإدراكهم ووعيهم وضلوا بالمسكر وتاهوا عن الرؤية بالمسكر، يعني عاشوا زي بقية الشعب، إذا أخطأ إنسان فالكاهن مفروض أنه بيصلي من أجل هذا الإنسان وبيقدم ذبيحة عنه، لكن إذا أخطأ الكاهن مين اللي هيصلي عنه؟ إذا زاغ إنسان فالنبي ينذره ويوبخه ويثوبه، لكن إذا ذاغ النبي مين اللي حيلحق ده ولا ده؟ عشان كده حزن ربنا أيضا على هؤلاء القوة المقدسة اللي كانت مفروض أنها تقدس الشعب وتيقظه وتقوده للتوبة باستمرار، هم نفسهم ضلوا وتاهوا والخمر ابتلعتهما. مش بس هم بلعوا الخمر، ده فضلوا يبلعوا الخمر لحد ما الخمر بلعتهم. بس الكلام ده مش بنقوله علشان نبص للكهنة وندنهم او الخدام وندنهم، لا، ده في معنى اكبر من كده. ده ربنا عايز يقول اذا فسدت القوة المقدسة في حياة الانسان فهيبقى حال الانسان ده ايه؟ طب وايه هي القوة المقدسة اللي موجودة في حياتي؟ ايه هي القوة المقدسة؟ الممارسات الروحية، الصلاة مفروض تتوبني، قرايتي في الكتاب المقدس مفروض يتوبني، حضوري في الكنيسة في القداسات، ممارستي للأسرار، حضوري للاجتماعات. فإذا الإنسان تعمد أنه يفسد تلك القوة المقدسة، ممكن يجي بيصلي بس مش بيصلي، ده مجرد شكلية، ليه أغراض تانية، بيجي الكنيسة بس مش هدف ربنا، مش هدف التوبة، مش هدف الخلاص، ليه أغراض دنيئة أخرى، دي بقى مصيبته أعظم. لأن اللي بره الكنيسة مدرك تمام بخطورة إيه حالته، لكن المشكلة في اللي جوه الكنيسة وبيستغل مقدسات الكنيسة استغلال خاطئ. إذا فسدت القوة المقدسة، الحاجة اللي مفروضة انها تقدسني جوه الكنيسة او جوه الحياة الروحية، اذا فسدت ماذا بقي للانسان؟ ما تبقاش حاجة غير خراب. عشان كده اذا كنا القوة المقدسة او الممارسة المقدسة اللي مفروض تقدسنا لم تغير فينا شيء، يبقى في وقفة لابد انها نقفها لكي ما ندرك احنا فين بالضبط. عشان كده قال ان جميع الموائد امتلأت قيئا وقذرا، ليس مكان، ما فيش ولا مكان طاهر. دنسنا كل شيء ونجسنا كل شيء. ربنا بعت أشعياء بهذه الرسالة، لكن تعالوا شوفوا رد فعل الناس ايه، او كلام الناس تجاه هذه الرسالة اللي أشعياء وصلها. الناس وقفت تتسائل في عدد 9، لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما؟ قال للمفصومين عن اللبن، للمفصولين عن الثدي، لأنه أمر على أمر، أمر على أمر، فرد على فرد، فرد على فرد، هذا هنا قليل هناك قليل. الناس وقفت تقول هو أشعياء ده بيكلم مين؟ أشعياء ده بيعلم مين؟ عايز يفهم مين؟ كلام اللي بيقوله أشعياء ده كلام ينفع الناس الصغيرين اللي لسه مبتدئين، كلام ده احنا عارفينه احنا كبار، ينفع للناس اللي لسه مفطومين، اللي لسه مبعودين عن سدي امهم، ناس الصغيرين، لكن احنا ناس كبار. أشعياء ده عمال يكلمنا فاكرنا عيالي، وعمال يكرر الكلام امر على امر وفرد على فرد، وعمال يكرر ويقول ويقول ويقول، الكلام ده احنا زهقنا منه. كان موقفهم موقف الرافض لرسالة ربنا على فم أشعياء، واحتقار تلك الرسالة، واحساسهم بان الكلام ده مش ليهم. بيعلم مين ده؟ احنا اصحاب معرفة وعلم، مش هو ده حال كل خاطي تيجي تكلمه يقول لك الكلام اللي انت بتقوله ده انا ايه عارفه، روح كلم حد تاني غيري. ما احنا الصغيرين، الكلام ده يعني للناس الصغيرين اللي لسه بتعلموهم في مدارس الاحد. انا عارف كل حاجة، والمصيبة ان كل واحد حاسس في نفسه انه عارف كل حاجة. المصيبة احساسنا باننا كبار وعارفين، بينما تصرفاتنا وحياتنا اشارة كبيرة جدا وواضحة للغاية على ان احنا لسه اصغر من الصغيرين نفسهم. انسان عنده احساس بانه كبير وعارف، بينما تصرفاته صغيرة واقل من الصغيرة كمان. قالوا له ده تكرار ممل اللي انت عمال تقوله لنا كل شوية، تحذرنا من دينونة، تدينا وعد بالرجاء وبالخلاص، شوف لك حاجة تانية. استعفوا من المتكلم، زهقوا من كتر الكلام، الكلام ده عارفينه، شوف لنا غيره. واذا كانت دي صيغة الناس باستمرار، زهقنا من الكلام ده بقى، شوف لنا حاجة جديدة. مفيش كلمة هتتكرر في حياتك وفي حياتي قد كلمة التوبة والدينونة. حتى لو قال الإنسان أنا مليت من سماع الحديث عنها، لكن ربنا حيفضل يقولها وحيفضل يقولها وحيفضل يقولها. الرب في تكرار وطول أناه يحدد ويجدد فرص التوبة والرجوع لكل إنسان. لما رفضوا بقى الكلام ده وقالوا الكلام ده زهقنا منه وسمعناه كتير، فشوفوا ربنا راح بعث لهم رسالة تانية في عدد 11. إنه بشفه لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب. إذا كنت كلمتك بلغتك وهربت من الكلام واستعفيت منه، طب أنا هكلمك بشفه لكناء. لكناء يعني أجنبية، شفة لكناء يعني شفة أجنبية أو لغة أجنبية. وبلسان آخر يكلم هذا الشعب، بلسان غريب عنه، بلغة ما بيفهمهاش هكلمه. وكان طبعا المقصود بملك آشور اللي هو بيتكلم لغة غير لغة شعب الله. يعني ربنا لهم أنا كلمتكم بلغتكم اللي تفهموها ما قبلتوش، طب في لغة تانية بقى هي اللي هتخليكم تعرفوا خطورة الكلام ده. الذين قال لهم هذه هي الراحة، ده انا كلمتكم بلغتكم اللي تفهموهم وشاورتلكم وقلتلكم ده طريق الراحة، هذه هي الراحة. الله باستمرار بيكلم الانسان في مرات عديدة وبتكرار كثير جدا، شاور له يقول له عايز ترتاح اهي الراحة ايه. بيوريه فين الراحة وطريق الراحة ومكان الراحة. لكن الانسان فيه غباء ويقول انا عارف انا بعمل ايه. انا كبير مش صغير اعرف راحتي فين. ويمشي من هنا لهنا ويروح هنا وهنا. وكل يوم يتعب نفسه اكتر ويحبط نفسه اكتر ويكئب نفسه اكتر. وبرضك مصر انه ما يتبعش الراحة اللي ربنا بيقدمها له. الشهر اللي فات ده كله كان نفسي اسمع خبر حلو واحد من اي حد. كل الناس بلا استثناء كل الناس زعلانة، كل الناس حزينة، كل الناس محبطة، كل الناس بلا استثناء ما فيش خبر واحد مفرح. ربنا بيقول لنا الراحة اهي، والناس كلها كل واحد ماشي بدماغه، كل واحد سكران، وبرضك بالرغم من سكره مش قادر يرتاح. بشفاء لكناء يبتدي ربنا يتكلم باسلوب غريب. الناس اللي سمعت ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب، وربنا فضل مرات كتيرة يقول لهم ارجعوا الي ارجع اليكم. هيجي وقت يسمعوا كلمة غريبة، ابعدوا عني لا اعرفه. اتغيرت اللغة. ربنا مرات كتيرة يقول ارجعوا الي ارجع اليكم. انسان مصر انه ما يرجعش، يبقى مفيش غير ابعدوا عني، مش عايزين ترجعوا خلاص ابعدوا عني. مرات كتيرة يقف العريس في سفر نشيد الانشاد يقعد يخبط ويقول لها افتحي يا اختي يا حمامتي يا كاملتي، ده انا واقف مستنيكي ورأسي امتلأت وشعري من طل الليل. لكن اصرت انها ما تفتحش. حبيبي تحول وعبر. تيجي هي تخبط، ربنا ربنا افتح لنا، يقول لهم اني لا اعرفكن. اللغه اتغيرت. ربنا عمال يقدم الراحه وبيعرض على الانسان وبيسعى ناحيه الانسان، لكن في اصرار الانسان وتكبر الانسان انه مش عايز يسمع او بيقول الكلام ده انا عارفه. طب ما عارفه ما تعيشه. هذه الراحة، ربنا هو الراحة الوحيدة، ربنا هو الراحة الوحيدة. وبيشاور لك وبيقول لك هذه الراحة، ما تقعدش تتعب نفسك وتلف في امور كتيرة تدور فيها على الراحة، مش هتلاقي راحة الا فيا. اريح الرازح وهذا هو السكون. الرازح يعني اللي واقع تحت حمل ايه؟ تقيل. حمل خطاياه، حمل احباطاته وعقد النفسية، اللي شايل شيلة تقيلة. ربنا بيقول له تعالى استريح، هذه الراحة، هو ده السكون، هو ده الهدوء. لكن في لفتة جميلة ايضا لو ربطنا الكلمتين ببعض، هذه الراحة اريح الرازح. حد يقدر يلقط معنى كده او تأمل؟ ها، هذه الراحة اريح الرازح. مين يقول دي جايزة؟ لا، هذه الراحة اريح. يعني لو انت عايز ترتاح، طريق الراحة انك ريح غيرك. ريح غيرك، ريح غيرك. معرفش بقى مفيش في قلوبنا اي حب للاخر. صدقوني لو ريحنا بعض لحنا لحنرتاح. لكن كل واحد في عند وفي اصرار عجيب على ان اللي بيعمله صح، وبرضك كله باسم الدين وحتى باسم الكنيسة يعني. وكل واحد يعاند مع التاني، يعاند ويقلب حياة الاخر ويمررها، وتكون النتيجة في الآخر لا هو بيرتاح ولا الآخر بيرتاح. هذه الراحة أريح الرازح. إذا كنت عايز ترتاح ريح اللي حواليك، هتلاقي ربنا. ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا. مشكلة الإنسان لم يشاءوا. أصل الداء إن الإنسان مش عايز. اصل الداء ان الانسان لا يقبل ان يسمع، لا يقبل المشورة. لانه بيقول انا عارف الصح واللي انا بعمله هو الصح. ارادة منحرفة لا تشاء ما يشاءه الله، واهداف منحطة، علشان كده مش عايز يسمع اللي بيقوله ربنا. لكن الله مستمر في نفس الكلام، وراح قايل لأشعياء روح، مش هم قالوا امر على امر وفرض على فرض وعمال يكرر الكلام، روح كرر لهم نفس الايه كلام. فكان لهم قول الرب امرا على امر، امرا على امر، ويكررها ربنا، فرضا على فرض، فرضا على فرض، هنا قليلا هناك قليلا. روح قرر نفس الكلام ونفس الدعوة، وستظل الدعوة للتوبة وللنجاة من الدينونة الآتية هي الكلمة اللي ربنا بيبعتها لنا كل يوم كل يوم، لكي يذهبوا ويسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. خليهم ماشيين بدماغهم ويشوفوا نتيجة اللي هيحصلهم، انهم سيصطادوا وينكسروا ويأخذوا ويأخذوا في الفخ. لو منتبهين للكلمة يسقطوا الى الوراء، الواحد مفروض لما بيقع بيقع لايه؟ لقدام. اي واحد بيتشنكل ويجي يقع يقع لقدام، لكن يقع لورا دي ازاي؟ لان حاجة قوية جدا تيجي من قدامه تزقه لورا، لان هو وراه حاجات فات من عليها وما خدش باله منها، في حفرة من وراه فرجع بظهره ايه؟ وقع. عارفين المسيح لما كان في بستان جثيماني وخرجوا عليه بسيوف وعصي عشان يقبضوا عليه، لما قال لهم انا هو، يقول الكتاب ايه؟ فسقطوا الى الوراء، لان الكلمة طلعت بقوة زقتهم. فهنا السقوط مش للامام، لكن هنا السقوط للوراء، للمخلفات اللي هم تابوها وعاشوا فيها، هي دي اللي هتوقعهم، مش اللي جاي لهم قدام اللي هيوقعهم. ده كان حديث ربنا وكان قراره النهائي بالنسبة للمملكة الشمالية، انهم يذهبون وينكسرون ويسقطوا الى الوراء ويصادوا فيؤخذون، سيسلموا لمملكة آشور للهلاك. من اول عدد 14 بقى يبتدي ربنا ياخد المملكة الجنوبية يشتغل بيها شوية، اللي هي مملكة يهوذا، وبالذات هيكلم مجموعة معينة من الناس. اذا كانت العاصفة اللي بتهدد السامرة هتيجي وتجتاح السامرة زي السيل وزي البرد للهلاك، فأيضا أورشليم ويهوذا لم تعفى منها، لأن خطية السامرة هي نفس خطية يهوذا، نفس الخطية، السكر، فقدان الوعي الروحي، واحتقار كلام الله أو الاستهانة برسالة ربنا. لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز، ولاة هذا الشعب الذي في أورشليم. تكلم في الاول على افرايم، دلوقتي هيتكلم على اورشليم، وبالذات الولاه، الولاه اللي هم الرؤساء او الملوك، بس هم ولاه في الهز، سماهم ولاه الهز او رجال الهز. ليه؟ لان هم استهزأوا. الواحد وهو سكران بيعمل حركات مهزأة، حركات منحطة، مش بس هو بيعمل حركات مهزأة، لكن كمان الناس بتستهزأ بيه، بتقعد تضحك عليه. يعني هو بيعمل وبيستهزأ بالوضع، وفي نفس الوقت هو كمان بيستهزأ بيه. اذا كان مسك النبي والكاهن، فهنا هيمسك الولاة اللي هم مفروض بيقودوا الشعب. فالسكران بيعمل اعمال غير لائقة، وايضا يظهر في عيني الناس، والناس تستهزئ وتضحك بيه. فقال له اسمعوا بقى كلام الرب، ربنا بعت لكم رسالة، انتم اللي موجودين في اورشليم او مفروض انكم البقية المقدسة او البقية اللي عندها الهيكل وعندها العبادة، حتى في دول في كمان غلط. شوفوا ربنا حينقي نقي نقي لحد ما تبقى بقية تقية فعلا. كان في الوقت ده لما اشور حصرت المملكة الشمالية وحست المملكة الجنوبية ان في خطر من اشور عليها، قالت نعمل ايه؟ مين يحمينا من اشور؟ لو فاكرين معايا في الاصحاح السابع، كان في وقت من الاوقات المملكة الجنوبية المملكة الشمالية وافرايم حربت مملكة يهوذا، فراحت مملكة يهوذا احتمت بمين؟ لا مش معقول نسينا، احتمت باشور. دلوقتي اشور اللي احتمت بيها بتهددها، هتروح تحتمي بمين؟ بمصر، لانها وقع ما بين المملكتين. وفي كل ده ما فكرتش، برغم ان ربنا قال للاحاز الملك اطلب طلب وعمق ورفعه، ومهما طلبت انا هديك تأكيد ان افرايم وان ارام مش هتعمل لك حاجة، لكن قال ما جربش ربنا وراح اعتمد على اشور. فدلوقتي بدل ما اتعلم من الدرس وربنا نجاه من افرايم ومن ارام، برضك ما استوعبش الدرس وراحوا التجأوا لمين؟ للمصريين، لفرعون. انسان عايز يعتمد على المحسوس باستمرار علشان يسنده، فراحوا عملوا اتفاقية مع مصر والحبشة انها تساعدهم في الحرب ضد اشور اللي كانوا محتميين بيه قبل كده، لكن دلوقتي بيهددهم. لانكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية، الصوت الجارف اذا عبر لا يأتينا، لاننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استطرنا. هم اطمئنوا لان فرعون في ذلك الوقت كان امبراطورية قوية جدا، وايضا الحبشة امبراطورية قوية جدا، قالوا بس خلاص احنا عملنا عهد معاهم يبقى مش خايفين من الموت. وكأنهم حسوا ان هم عملوا اتفاقية مع الموت والهوية انها مش هتقرب ليهم، عملوا عقد مع الموت واتفاق مع الهوية ان هم ما يقربوش ليهم. يعني الانسان طمن نفسه مش هموت، امنت نفسي، عقدنا عهدا مع الموت فمش هيسيبنا. فربنا بيقول لهم، والصوت الجارف يعني الكرباج اللي بيشيل كل حاجة قدامه مش هيعبر علينا، مش هيقدر يعدي من علينا. فبدل ما يحتموا بربنا عملوا نفسهم شاطرين انهم يقدروا يعملوا معاهدة مع الموت. ما هدينونا دي نهايتها ايه؟ موت. طب واذا اتفقت مع الموت ما ياخدنيش، يبقى انا خاف من ربنا ليه؟ مفيش دينونة حتجيلي. ويظن الانسان انه ممكن يعمل اتفاقية مع الموت، لما هيعمل تأمين صحي لحياته، لما هيخضع للعلم، لما هيحافظ على نفسه، هيحرص على كل شيء، يقولك الموت ده يبقى بعيد. فربنا بيقول كأنكم بتقولوا لأننا جعلنا الكذب ملجأنا، اتكلوا على ايه؟ كذب مش حقيقة. وبالغش استطرنا، استخبينا واتغطينا، لكن بحاجة عمرها ما تقدر تسترنا. كذب لانه لا يستطيع احد ان يعقد عهدا مع الموت، لان الموت اصلا ملوش عهد، ما يقدرش يدي عهد. الحقيقة الوحيدة المؤكدة في حياة اي انسان هي الموت. إذا كان الإنسان قدر ينكر وجود الله وقال ربنا مش موجود، لكن الحقيقة اللي ما قدرش ينكرها هو إنه حيموت. إذن الموت لا يستطيع أحد أن يعقد معه عهدا. العهد كمان يبقى مع الحياة مش مع الموت، والحياة هي الله. الله هو اللي يقدر يدي عهد للإنسان، لكن الموت طبيعته أصلا ما تقدرش تدي عهد ولا ميثاق. الشيطان أوهمهم انهم بانحيادهم للخطية وللعالم يستطيعوا ان هم يصيروا في امان ومتعة، وده كله كذب. لان كل اللي يقوله الشيطان، الشيطان هو الكذاب وابو كذاب. تملي الشيطان يقنع الانسان ان في العالم في الشر في الخطية المتعة والامان والراحة والانبساط، خش في عهد معها، لكن لا يمكن ان يكون هناك عهد مع الخطية. الشيطان يعد بالحرية، لما تعيش في الخطية وتعيش بمزاجك تبقى حر تعمل اللي انت عايزه، تعمل اللي انت عايزه. لكن ازاي يعد الشيطان بالحرية وهو اصلا مقيد بقيود ابدية، هو اصلا فاقد الحرية؟ عشان كده كذب. فلا خلاص ولا حياة ولا حرية الا بالمسيح، لكن الموت محدش يقدر يعمل معاه. مصر وكوش اللي عملوا معاها عهد عشان تنجيهم من الموت واطمأنوا ليها مش هتقدر تسندهم في حاجة. لذلك هكذا يقول السيد الرب: ها انا ذا اؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر ذاوية، كريما اساسا مؤسسا، من امن لا يهرب. اذا كنتم عايزين فعلا ان الموت ما يقدرش يوصل لكم وما يبقالوش سلطان عليكم والهاوية لا تفتح فاها وتتلعكم، فهو في حجر واحد بس. مين هو هذا الحجر؟ اشارة مبدعة بقى للسيد المسيح، وكأن اشعياء لمح السيد المسيح كحجر اساس كل من آمن به لا يهرب، ما يتكسفش، ما يخزاش، ما يضعفش، ما ينحلش. فسماه حجر امتحان. عارفين في آيات كتيرة جدا عن المسيح ترمز إليه كحجر. شفنا في سفر دانيال الحجر اللي قطع بغير يدين وهد الايه تمثال الضخم. وقال عن المسيح في مزمور 116: الحجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. وهو اتكلم عن نفسه قال حجر صخرة وصدمة عثرة، حجر امتحان، عشان حيميز ما بين الناس اللي عايشة ليه والناس اللي بعيدة عنه، الناس اللي حتثبت فيه وعليه والناس اللي هذا الحجر سيسحقها ويدمرها ويدنها. ما الحجر ده حجر، حاجة من الاتنين، اما يكون ثبات للنفس واما يكون دينونة للنفس. عشان كده المسيح ليه وجهين بالنسبة للشخصين، شخص ياخد المسيح امانه وشخص سيجد المسيح دينونته. حجر امتحان، حجر ذاوية. حجر الزاوية ده اللي بيربط حطين ببعض او جدارين ببعض، ده حجر مهم جدا. والمسيح حجر الزاوية لان ربط الله بالانسان وربط الشعب بالشعوب، شعب الله المختار بالامم، ربط السمائيين بالارضيين، ربط النفس بالجسد. بعد ما كان في صراع ما بين النفس والجسد وما بين الروح والجسد، ده حجر الزاوية اهم حجر يوصل. كريما، ثمينا، غاليا، مش مجرد حجر عديم القيمة، لكن ده اكرم الاحجار. اساسا مؤسسا، هو اساس كل شيء ويتبني عليه كل شيء. عشان كده المسيح هو حجر الاساس اللي اتبنت عليه الكنيسة، والمسيح هو صخرة الاساس اللي بيبني الانسان عليها علاقته بربنا. واذا كان المسيح ثابت لا يتغير فالاساس يظل ثابت لا يتغير ابدا. من امن به، اللي وثق فيه وقبله واتكل عليه، مش ممكن يتكسف او يخذى او يهرب ابدا. قدم لهم شخص المسيح الوحيد اللي يقدر يعبرهم الموت وينجيهم من الهاوية. لكن الكذب اللي انتم متكلين عليه ده ما يقدرش ينجيكم. وقال ان هذا الحجر موجود فين؟ في صهيون، اللي هي رمز الايه؟ كنيسة، رمز الأورشليم، أورشليم رمز الكنيسة. ويقول ها أنا ذا أؤسس في صهيون. ده مين اللي بيقول هكذا؟ يقول السيد الرب. يعني ده كلام ربنا نفسه بيقدم نفسه كحجر كريم، كحجر أساس، كحجر ذاوية، كحجر امتحان، من آمن به لا يهرب. فهنا أشعياء كلمهم إن في حاجة إلى مخلص، وهذا المخلص هو الحجر الموعود به. وأجعل الحق خيطا والعدل مطمارا. البنا لما بيجي يبني الحيطة عشان الحيطة تطلع عمودية وتطلع مستقيمة ما فيهاش اعوجاج او انبعاج، بيستخدم حاجتين، حاجة اسمها الخيط، الخيط ده بيبقى فيه تقل ينزل كده خط مستقيم، وحاجة اسمها المطمار عشان يطلع الحيطة عمودية ومستقيمة ما فيهاش اي اعوجاج. فهنا المسيح بيقول اجعل الحق خيطا اللي يظبط الحيطة ويطلعها عمودية ويطلعها مستوية، والعدل مطمارا يعني الصح او البر. اي انسان عايز يبني حياته صح ويطلع مستوي ما فيهوش اي عواج او انبعاج او تشوه، لابد انه يبني حياته على الحق، على الصح، على البر. وهذا البر بيقدمه المسيح، والبر ده هو الوحيد اللي ينجي من الموت والهاوية، بر المسيح. والبر ده مقدم في حاجتين بيقدمهم المسيح للبشرية، يظبطوا الإنسان فيطلعوه حيطة مستقيمة. يبقى إيه الخيط وإيه المطمار؟ ها مين اللي يلمح المعنى؟ بر المسيح بيتقدم لنا من خلال إيه؟ خلال الإنجيل ومن خلال الصليب. دول الخيط والمطمار بتوع المسيح، اللي لو الإنسان عاش الإنجيل يطلع مستقيم ما فيهوش اندعاج ولا عوجاج، ولو الإنسان عاش الصليب وخد بر الصليب وكل الأعمال اللي المسيح قدمها له في الصليب يطلع مظبوط ما فيهوش أي اعوجاج ولا أي انبعاج، يطلع عمودي، لأن زي ما الصليب عمودي على الأرض يطلع الإنسان عمودي على الأرض متجه ناحية الإيه؟ السماء. فالخيط والمطمار هما الإنجيل والصليب. فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجري في الماء الستارة. بدل ما الإنسان يلجأ للكذب وللغش والحاجات اللي عمال يستتر بيها والحاجات الكذب اللي هي مش حقيقي وحاسس انها ممكن تديله شوية أمن أو أمان. ويمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية. الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس. حقيقة أن الآية دي ليها معنيين متضادين جدا. المعنى الأولاني المعنى الواضح، أنتوا فرحانين أنكم عملتوا عهد مع الموت، طب العهد ده مش هيستمر، هيمحى والموت هيغطيكم. والدليل على كده انه بيقول الصوت الجارف لما هيعبر هيعمل ايه عليكم؟ هيدوسكم، يعني هيجيبكم. انتم متكلين على مصر وعلى المعاهدة مع مصر، العهد او المعاهدة مع مصر مش هتنفعكم بحاجة، وهيغطيكم الهلاك والدمار. ده المعنى الاولاني، يمحى عهدكم مع الموت وينتهي ويعبر عليكم الموت. لكن المعنى المضاد لكده والاجمل واللي فيه عمل المسيح، ان المسيح هو الوحيد اللي يقدر بالحقيقة ها يدوس الموت، فيمحى العهد مع الموت. ما هم عملوا عهد مع الموت لكن الموت جاي عليهم ايه؟ جاي. لكن المسيح بالحقيقة هو الذي يستطيع أن يمحي سلطان الموت من على الإنسان. وده اللي المسيح بيقدمه في قيامته، أنه ما بيجعلش للموت سلطان على الإنسان، والهاوية لا تستطيع أن تبتلع الإنسان. فكل اللي عملتوه كد ينهد، لكن المسيح يجي بقى ويديكم عهد الحياة الأبدية اللي ما تخليش للموت سلطان عليكم. الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس، لأنكم ما اتكلتوش على ربنا، اتكلتم على الكذب والغش. كلما عبر يأخذكم، فإنه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل يكون. يعني هو معدي في الريحة والجاية كل شوية ياخد ايه منكم. وده اللي حاصل في الخليقة، ناس تموت الصبح وناس تموت بالليل، مفيش حد فيه راحة. وده اللي حصل فعلا على مملكة يهوذا. تعرفين أشور حصرت مملكة يهوذا كم مرة؟ 8 مرات، وكل شوية ياخدوا منهم مسبيين ويقتلوا منهم شوية، لأنهم اتكلوا على شيء آخر غير الله. فبقت أشور في الرايحة والجاية تعدي وتاخد منهم. في عهد سرجون حصل حصار، وفي عهد سنحريب حصارين، وفي عهد أسحردون 4 مرات حصار لأورشليم، وفي عهد أشور بني بال 2 مرات. فبيقول لهم كل ما هي رايحة وجاية تاخد منكم، ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا. آية جميلة قوي. مجرد واحد يفهم الكلام ده يحصل له ايه؟ طب امال بقى لو شافه والحدث ده حصل قدامه هيبقى حاله ايه؟ مجرد ما يسمع الخبر، مجرد سمعان، الانسان ينزعج. فكم وكم اذا رأى هذا الحدث امامه. كل ده الله بيبعث انذارات علشان الانسان يفوق. لكن ايه موقف الانسان برضك؟ لان الفراش قد قصر عن التمدد. الفراش اللي هو السرير، يجي الانسان يتمدد عليه يلاقي السرير ايه؟ صغير قصير. والغطاء ضاق عن الالتحاف، يجي يفرد اللحاف عليه علشان يتغطى يلاقي رجليه طالعه من بره اللحاف، ويلاقي نفسه اللحاف ضيق مش قادر يلتحف بيه. وهو مين اللي عمل الفراش وعمل اللحاف؟ الانسان. بس عمل القياسات ايه؟ غلط. ما عملش القياسات مظبوطة. انسان مش قادر يمدد نفسه يعني مش قادر يرتاح، لا ينعم براحة. والغطاء قصر عن الالتحاف مش قادر يدفيه، فيصير الانسان في تعب وحيرة وقلق مش قادر يرتاح. واللحاف والسرير دول اللي عدهم الانسان لنفسه علشان يرتاح، لكن ما قدروش يوفروا له اي حاجة. عشان آية جميلة جدا، الانسان كل ما يلاقي نفسه عك حياته يبقى يفتكرها. قد قصر الفراش عن التمدد، والغطاء ضاق عن الالتحاف. لانه كما في جبل فراسيم يقوم الرب، وكما في الوطاء عند جمعون يسقط، ليفعل فعله فعله الغريب، وليعمل عمله عمله الغريب. فراسيم دي كانت موقعة حربية أيام داود، وربنا نصر فيها شعبه على الفلسطينيين. وجبعون دي كانت موقعة حربية في أيام يشوع بن نون، وربنا برضك نصر فيها شعبه، لها في سفر القضاء وفي سفر صموئيل. فالناس متوقعة ان فراسيم وجبعون ربنا باستمرار ينصر شعبه. لكن الحاجة العجيبة ان في نفس المكان اللي ربنا نصر شعبه هيكون نفس المكان اللي هينهزم فيه شعبه. عشان كده بيقول، هيقولوا ده ربنا عمل ايه؟ غريب. دي غريبة على ربنا. فين ربنا اللي تعودنا عليه انه تملي ينصر شعبه؟ لكن هنا نتيجة اصرار الانسان على رفض سماع كلمة ربنا والقبول لعمل الله في حياته، الله يبتدي يعمل عمل غريب والانسان يستغرب منه. ففعله الغريب ده هو الفعل الغير متوقع. كيف يترك الله شعبه اللي احب هذا الشعب جدا؟ ده اله المحبة. كيف يتخلى الله عن شعبه؟ لان هنا ستكون الدينونة. والدينونة باستمرار فعل غريب عن ربنا. وعمل غريب عن ربنا، لان ربنا قال اني لا اصر بموت خاطي، لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. عشان كده لكن ربنا هيضطر لي، وسيظهر ان هذا الفعل فعل غريب عن الله، لان الله طبيعته محبة، لا يريد ان يدين، الله لا يريد ان يهلك ولكن يريد ان يخلص، يريد ان يحيي. فعشان كده الناس هتستغرب وتقول هو في فعلا دينونة؟ نحن معروف عن ربنا ان ربنا اله طيب، لكن سيفعل فعله الغريب. عندما يسخط ليفعل فعله فعله الغريب، وليعمل عمله عمله الغريب. فالآن لا تكونوا متهكمين لألا تشدد ربطكم. في رسالة أخيرة بيقول لهم ما تبقوش متهكمين. متهكمين يعني مستهزئين، يسمعوا كلمة ربنا ويضحكوا عليها لأنهم مش مصدقين. مش بس لم يكتفوا بالسكر والهزن، بل تهكموا باستهتار ووقاحة على كلمة ربنا.